وعليها يقيسون. فأكثر الناس احتراما وأجل الناس عند الناس قدرا من كان ذا مال وافر أو سلطة عريضة أو جاه ومكانة أو شهرة ومنصب أو له دار تميزه أو له مركبة تختلف عن مركبات الآخرين، فبها يظهرون وبها يفاخرون وبها يعتزون. والقرآن جاء لتصحيح المعايير ولرد الأمور إلى نصابها، فحكى عن قصة رجل من الأغنياء فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ونفس المفردات تستعمل اليوم، لو أن شخصا جاء بسيارة فارهة من تلك الأسماء الرنانة ورآه الناس لقالوا حظ حظ، هكذا يقولون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وبالتالي صحح القرآن هذه المعايير فجعل معيار التمايز بين الناس ومعيار التسامي بين الخلق، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولكن أكرم الناس عند الله ليس بالضروري أن يكون أكرم الناس عند الخلق، أكرم الناس عند الخلق من له مال وأرصدة وعقار وأصول هكذا يسمونها ودور وقصور ومركبات وشهادات من شهادات الدنيا العليا. ولذلك يصحح القرآن هذا المفهوم أيضا بقوله فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. أي زول عنده قروش ما بتخيل إنه ده أحسن زول، ممكن يكون صاحب مال ولا قيمة له عند الله، ويمكنه أن يكون صاحب مال ومن أتقى الناس لله كسليمان وكأبي بكر وكعثمان وكعبد الرحمن بن عوف وكسائر التجار من الصحابة الذين أنفقوا أموالهم لله. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني، كلا ليس الأمر كذلك، فالغنى ابتلاء والفقر ابتلاء. وإنما نلاحظه اليوم أن الكثير من الناس يسارع من أجل غنى سريع بالأموال والدور والقصور في هذه الحياة الدنيا، وهذا الغنى لا قيمة له إذا كان معه فقر في الدين والقيم. وما يغني عنه ماله إذا تردى في الضلال وملك أكثر الأموال ما يغني عنه ذلك شيئا. ما أغنى عنه ماله وما كسب. وسبحان الله جاءت كلمة أغنى مع المال لأنه صار صاحب مال ليغنى، فقال الله أن هذا فقير. هل رأيتم صاحب مال فقير؟ نعم رأيت هذا كثيرا، رأيت رجلا آتاه الله المليارات والأموال الطائلة فأنفقها في الرياضة واللاعبين والكرة والفنانين والفنانات، فرأيته من أفقر الناس بماله. رأيت صاحب مال عريض، صاحب مال وفير وجاه عريض يؤسس بماله فضائية لا هم لها إلا الغناء والرقص وعرض النساء العاريات والمتاجرة الرقيق الأبيض، فعلمت أنه بماله من أفقر الناس. قال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها، وكذلك ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يعذبون بأموالهم، بل بعض الناس يجد مالا ويملكه ويحوزه ثم إذا بهذا المال سبب لموته وشقائه وإصابته بالهموم والغموم وإلى غير ذلك. ورأيت صاحب أموال طائلة في الحياة وفي الحياة للناس مدرسة، رأيت صاحب مال كثير ولكنه استغنى بماله غيره ومات هو فقيرا. نعم كان يحدث على المال فلم يستمتع به من متع الحياة شيئا، جمعه وكدسه، فلما مات إذا بالذرية من خلفه تعبث بهذا المال لهوا وضلالا وغيا. أو بعضهم أنفقه في أوجه الخير. عنوان خطبتنا عنوان غير معهود، عنوان خطبتنا أغنى فقير، وفي المقابل رأيت فقراء لا يملكون من حطام الدنيا شيئا ولكنهم يملكون النفوس العزيزة ويملكون العفة والقيم، فما مدوا أيديهم للناس وعاشوا وهم من أسعد الناس، نفوسهم منشرحة وقلوبهم مطمئنة وضمائرهم حية، يضحكون ويمزحون ويمرحون، فرأيتهم مع فقرهم من أغنى الناس بقيمهم وبأخلاقهم. عنوان خطبتنا غريب، أغنى فقير، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، سماهم فقراء لفقرهم في الدنيا، ولكنه قال عنهم في البقرة يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافا. فقراء ولكنهم أغنياء، أغنياء بافتقارهم لله جل وعلا. ولذلك هذه الخطبة تقوم على محورين أساسيين، المحور الأول في الفقير الغني هو الفقر الدائم إلى الله، من افتقر إلى الله استغنى، هذه قاعدة، من استغنى بالله أغناه ومن توكل على الله كفاه. قال داود الطائي رحمه الله تعالى: ما أخرج الله عبدا من ذل المعصية إلى عز التقوى إلا أغناه بلا مال وأعزه بلا عشيرة وآنسه بلا بشر. نعم أغناه الله بلا مال وأعزه بلا عشيرة ولا سند من الخلق، لأن الله يسانده، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وآنسه بلا بشر، إنها درجة من الدرجات. اسمعوا إلى القرآن يقرر هذه الحقيقة: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولأنه غني والعباد يفتقرون إليه وهو غني عنه لا يساوون عنده شيئا، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ومثلها في آخر سورة القتال أو في آخر سورة محمد: والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. هذا من كمال الغنى، يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال موسى عليه السلام: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل وقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أعظم الغنى أن تفتقر إلى الله وأن تعلم أن كل شيء بيد الله. إن العقيدة الصحيحة غابت، ولما غابت العقيدة الصحيحة غابت كثير من القيم والأخلاقيات، ولما غابت العقيدة ذلت النفوس وغاب عزها. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. نعم الأمر كله بيد الله، فلماذا يعتقد من يعتقد في أموات يردو نفعهم ويريد ويردو نفعهم ويريد منهم أن يصرفوا ضره وأن ينزل حوائجه بهم. إن إنزال الحوائج بالمخلوق الذي يقدر نوع ضعف في العبودية. ولذلك حقيقة الغنى الفقر إلى الله، وحقيقة العبودية أن تفتقر إلى الله. إن الذي لم يفتقر إلى ربه لم يعرف طريق العبودية ولا سبيلها. ماذا قالت الملائكة على جلالة قدرها؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ماذا قالت الأنبياء على ماذا قال الأنبياء على جلالة قدرهم؟ قالوا إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قالوا فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. سبحان الله، الأنبياء أعرف الناس بالله. لو قرأتم هذه الآيات في الشعراء ستجدون أن ضمير هو قد تكرر في كل الآيات إلا واحدة. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. ما في هو، لماذا؟ الذي خلقني فهو يهدين. بعض الناس يدعي أنه يهدي كالخطباء والمرشدين والدعاة، أساكيد دي ممكن يكون فيها ناس داخلين فيها. وكذلك والذي هو يطعمني ويسقين، هو يطعم ويسقي، وأنت تطعم وتسقي ولدك. وإذا مرضت فهو يشفين، الطبيب يقول أنا برضو بشفي. لكن والذي يميتني ثم يحيين ما فيه هو، لأنه ما في واحد ادعى أنه يميت ويحيي. ما في واحد قال أصلا أنا الدكتور يقول لك أنا برضو بشفي، وأنت بتقول أنا بطعم وبسقي وأنا بهدي. كل هذا يفعله الله، ويفعل معه الإماتة والإحياء بغير شريك ولا مشابه له في الإماتة والإحياء. ماذا قالت الأنبياء؟ قالوا هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. سليمان جاءه الله بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين في لمح البصر، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. هذا اسمه الفقر إلى الله، الافتقار إلى الله هو كمال الغنى، وهو أساس ولب العبودية. لماذا يلجأ الناس إلى المخلوقات؟ اللجوء إلى المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك بالله، كطلب الذرية من الشيوخ، وكالذهاب إلى القبور والتبرك بها، وكدعاء الأموات والاستغاثة بهم، كل هذا من الشرك الصريح. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا أنبياء ولا ملائكة ولا أولياء ولا سحرة ولا دجالين ولا جن ولا إنس يقدر على كشف الضر، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، ذلك لله جل جلاله. ومن سأل المخلوق فيما يقدر عليه ضعف. لو ذهبت إلى مدير ديوان الزكاة وأنت متعلق به ضعفت، وإذا لجأت إلى غني من الأغنياء يعطي مالا وأنت لا تريد منه ذرية ولا عافية ولا تريد ولا تستغيث به ولا تناديه، ولكن ذهبت تطرق بابه، هذا ضعف. كما جاء في حديث أبي داود والترمذي قال صلى الله عليه وسلم من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بغنى بموت عاجل أو غنى عاجل. لو جاتك مصيبة الناس بيقدروا عليها يحلوا لك، تكلم من باب المساعدة فقط وليس من باب التعلق القلبي. بعض الناس يتعلق بالشيء ويتشبث به تشبثا شديدا ويظن أن هذا مخرجه، ولم ينزل فاقته ومصيبته ومشكلته بالله جل جلاله. فما ظنكم برب العالمين؟ يا أيها الإنسان مهلا، ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟ بك أستجير، فمن يجير سواك؟ فارحم ضعيفا يحتمي بحماك. إن لم أكن أراك فإنني في كل شيء أستدين علاك. يا منبت الأزهار عاطرة الشذا، هذا الشذا الفواح نفع شذاك. مالي الأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك. مالي ومالي الأقوياء وأنت يا ربي عظيم الشأن ما أقواك. الكون مشحون بأسرار، إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك؟ أخصائي الكلى يمود بالكلى، وأخصائي القلب يمود بالقلب، وأخصائي المخ والأعصاب يمود بالمخ والأعصاب. قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك؟ قل للمريض عوفي ونجا، بعدما عجزت فنون الطب من عافاك؟ قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك؟ وإذا رأيت ثعبانا ينفث سمه فقل له من ذا الذي بالسموم حشاك؟ وكيف تعيش يا ثعبان وتحيا وهذا السم يملأ فاك؟ وإذا ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله من أرساك. واسأل بطون النحل كيف تقاطر الشهدا، وقل للشهد من حلاك؟ بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرس، ما الذي صفاك؟ وإذا رأيت النهر يجري، وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى. الآن السودان عنده مشكلة، قالوا الموية حتجف. تخيلوا الآن الناس عطشانة في بلد النيلين، الناس البجولة من برا يجيب يقول لك الموية دي كلها حذبة، تقول لي أي؟ يقول لك ما ممكن، ما ممكن. يقول لك حذبة كلها يا شيد أشب، يقول معقول؟ ونحن عطشانين، وجاء خريف شديد. وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى فسله من الذي أجراك. وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فسله من الذي أطغاك. وإذا رأيت ميتا يخرج من ولا رأيت حيا يخرج من حنايا ميت فاسأله من الذي أحياك. وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده خلا، ما في أي ذول بذقاو تبدأ زراعة قايمة، فسأله من الذي أرباك. النيل الأزرق الآن الحكومة اشتكت، قال ما في موية، ونحن في شهر 10 الأيام دي مفروض الناس يكونوا خايفين من الفيضانات، يجيبوا لنا الفيضان كوركو، يشيلوا مننا الموية كوركو. الخريف كنت في شرق السودان، الناس يقولون لنا ادعوا الله لنا بالغيث، الزراعة قامت فضليها مطر واحدة بس. والله ربك ده حكيم وعجيب. المحلات ما دارين مطرة زي الخرطوم والحاج يوسف، تجوم مطر جد، الناس يموت والبيوت تتكسر والشوارع تجيف والموية تجف في الميادين والبعوضة تتولد، والمحلات الدائرة مطر يمنع منها المطرة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. التي تعاني خرجت الكهرباء بكميات كبيرة والناس في الحر، خرج البترول والناس في الفقر، ما رأينا شيء تحسن في حياة الناس. البترول طلع والأحوال زي ما هي، الكهرباء طلعت كهرباء ألسد والكهرباء قاطعة لسه تقطع ما زالت. والله المناطق اللي أنا جيت منها والله الناس تعباني تعب، الكهرباء كل ساعة تقطع، تجي وتقطع زي اللعب، تجي وتقطع تجي وتقطع، كشو ده الناس تعبانة. مش الخرطوم بس، لما نقول السودان، السودان ده ما واسع. لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. هذا هو الذي جعل الضعف وضيق الأخلاق. والله البلد على خطر، على خطر. عقائد متفشية، الرافضة ظهروا، الشيعة، وفي علمانيين، في تنصير الآن، تنصير داخل السودان وداخل بلاد المسلمين وفي أماكن المسلمين وداخل الخرطوم. وفي علمانية بدأت تظهر، وتجمع علماني كبير وعريض بدأ يتجمع، غير التفسخ الذي نراه في الشوارع والطرقات. ولا تلقاه ماسك لبت من نصها، خات يده في جدها ماشيين يتكلموا عادي، ياكلوا في الايس كريم في محلات بتاعت ايس كريم في الخرطوم دي، قال لك كان مشيت تقوم جاري، بيجوا في كامل الزينه ولابسات ضيق. التحرر والمدنيه المزعومه الزائفه في محلات شيشه بتاعت بنات. ماذا نقول؟ ده ما تجيب العذاب. والله إن الله رؤوف بعباده، ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. من أشراط الساعة أن يكثر المطر ويقل النبات كما قال عليه الصلاة والسلام، مطر كثير وزراعة ما في. والله شيء محير. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا. بالله منو كان بتخيل النير الأزرق ده يجف؟ النير الأزرق الآن قال لك محل في ثوب ومحلات الري ومحلات الموية، النيل ما في، يكاد طين ما في، عشان كده الموية قاعد تقطع. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. إن لم يصلح الناس أحوالهم ويصلح الناس قبل هذا نفوسهم فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. ما عندهم والي يمنعون. وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى فسله من الذي أجراك، وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فسله من الذي أطغاك، وإذا رأيت الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى من الذي يرعاك، وإذا رأيت الهواء تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس من أخفاك. فاسأل الهواء، قل له، قل الهواء من الذي أخفاك. وإذا رأيت الليلة، وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فسله من الذي أسراك، وإذا رأيت الليلة داجيا فاسأله من الذي يا ليل حاك دجاك، وإذا رأيت الصبح مسفرا فسله ضاحيا فاسأله من يا صبح صاغ ضحاك. هذه عجائب أخذت بها عيناك ولطالما سمعت بها أذناك. يا أيها الإنسان مهلا، ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟ وهي قصيدة طويلة، قصيدة طويلة جدا تحكي عن عجائب الأسماء.